الصح في الجسيم محدش عارف كده وخارجية ده الصح ديت. انا حتى بنصح نفسي وياكم يعني التعامل مع الجدوى والخارجية مش صح يا جماعه. الجدول ده انا مراجعه واحده واحده مسكت اللي هو ازمي بي 6 بوينت رجعت رقم رقم عشان يتعمل جدول. الجدول ده جاي من فرنسا تمام. فانا بالنسبه لك عمرو ما بحبش اتعامل مع جدول خارجيه يعني مثلا ما حدش يروح على ينزل يعمل سيرش على النت يكتب بايب شيدل يعمل سيرش عليه يقوم جاي نازل جدول مش صح مش صح. وانا ده عادي موظف يبقى صح برضه مش كل غلط بس ممكن الله اعلم ممكن في اديشن جديد يغير مقاسات وارد ولا مش وارد؟ وارد ولو حتى 1% بس وارد بالظبط. فالاحسن انك تمشي كل حاجه على الكود الا اذا كان معاك ورقه فيها انت ضامنها وعارف ليها صح او انت رجعتها بايدك تمام. في كيو سي محدش يعتمد على تلخيص من بره. الاكواد هي طب كده الاكواد هي الجايدنس الوحيد. ما حدش يقول لي انا شفتها مش عارف فين واحد قال لي عليها. طب فين الريفرنس يا عم؟ مفيش ريفرنس. كيو سي لا كوانتو كنترول اهم حاجه فيها الريفرنس. ماله في رابع صفحه تقريبا في جدول هناك برضه اسهل من بي 6.10 دي حلو وتشتغل عليه عادي ممكن تشتغل عليه تمام. بس هو معظمه الاي بي اي ماتيريال معظم الاي بي اي ماتيريال وينفع الاستم برضه ومفيش اختلاف مفيش اختلاف تمام. هو تاني هو عشان ياخدوا مسؤوليتي محدش يعتمد على جداول مبرر دي يا جماعه. انا جربته وجبت وشفت ارقام وتابعتها وعملت مقارنه طلعت صح عشان انا شغال بيه حتى في شغلي شغال بجدول ده معلقه جنبي في الشغل واشتغل من عليه. واي حد هيشتغل في مؤسسه الجدول ده يبقى جنبه على طول تمام. في ناس طبعا معانا علامه في الجدول في الجداول لكن في ناس ثانيه اول مره تشوفه فاستاذن اللي يكون عنده معلومه يعني استحملنا شويه بس على ايه على الناس تفهم تمام. اول كلمة عندي مكتوب عليه دي ان قلنا دي ان اللي هو دايمتر نومينال تمام. ما عادش مستخدمها زي الاول بس كانت مستخدمه زمان ما عادش يعني في المواصفات القديمه تمام موجود دي ان بس عشان لو شفتها ما تستغربش. دي ان ديت زي ما قلنا بجد اعتبرها دايمنشن ليس اعتبرها دايمنشن ليس ما تعتمدش ان الرقم ده ليه دلاله على حاجه على رقم اكيوريت زي ما قلنا قبل كده ولسه الشرح قلناه قبل كده. قلنا خش على دي ان 600 لو قصاد 24 بوصه الدايمتر بتاعه كام؟ 600 كام؟ بالظبط يعني فرق سنتي صح؟ غير 9 مللي انت مش هنصرف بس لا مش مهم بس تمام؟ معنى الكلام ده ان الرقم ده برضه ما حدش يعتمد عليه اعتبره كمان دايمنشن لس. طب الرقم ده ايه؟ قول تاني اعتبره كانه سيريال اعتبره كانه سيريال يعني 6 بالظبط هو مقرب ل 609. لو انت مثلا بصيت على دي ان 60 دي ان 60 قصادها كام عندك؟ هتلاقي 2 بوصه 2 بوصه هتلاقي كام؟ 60.9 صح؟ بص في الجداول 50 دي ان كام؟ دي ان 50 بالظبط دي ان 50 بس قصادها كام؟ 60 فهتربطها ازاي؟ مفيش اي رابط. اعتبرها كانها نمبر سيريالينج بس مش اكتر. ما حدش يعتمد على الرقم ده في اي حسابات تمام. لكن اساسا زمان كانوا بيستخدموها بس عشان الناس بدات تتلخفن وفي ناس بيقول عليها الدن في ناس بيقول عليها الدن. طبعا الدن حاجه والدي ان حاجه تانية خالص وناس كتير بتكلمني يقول لك ايه الدن وايه دي ان ده مقاس مواسير والدي ان والدن ده كود الماني اللي هو الدويتش اندستر نورمال او حاجه زي كده تمام. فدي حاجة ودي حاجة محدش دخل دي في دي تمام. يبقى أول سطر أول أول أول عمود عندي ده مجرد ريفرنس يا جماعة. لو شفتوا مكتوب عندكم صورة دي إن مثلا 50 سكيدول 120 تعرف إن ده هترجع لفين الجدول التاني هتلاقي قصادها مثلا كام؟ 2 بوصة يعني مجرد ريفرنس أونلي تمام؟ تمام. تاني جدول اللي أنا قلت عليه قبل كده إن بي إس بالظبط ومكتوب انش هل كده صح؟ لا غلط. الله يفتح عليكم عشان الجدول ده قديم الجدول ده قديم فكلمه انش كل شيلها بقى من قدامه. يلا يا هندسه تمام؟ لو قلنا قبل كده الرقم ده مش هيعتبر ان هو ان هو رقم ممكن نستخدمه ده هو دايمنشنلس. نفس الكلام قلت قبل كده لما تشوف ام بي اس 4 احنا بنبقى 4 بوصه بس النقط الصح ليها ان بي اس 4 صح مش هنقول 4 انش. ايه الفرق في ايه يعني؟ فرق كتير هندسه هقول لك احنا شرحنا هندسه. لا لا هي فرق معاهم في ايه الازمه ما فرقتش حاجه. فرق ان في كل نص الرقم الرئيسي بس لا بص لما تيجي نبص على نرجع للكود تاني هتلاقي في ارقام مكتوبه مثلا 2 انش كاتبه انش جنبها. هتفرق ازاي بين انش ان بي اس والانش اللي هي الدايمنشن نفسها؟ هتفرق ازاي؟ صح؟ صح ولا صح؟ في مصر ترابكو مثلا بقول لك فوق 16 بوصه فوق ال 16 بوصه فوق كام؟ فوق 16 بوصه اعمل ناس حط اثنين لحامين تمام؟ بس في نفس الوقت لما 16 ولا 12؟ فوق 16 فوق 16 16 بوصه بيلحم لحد 16 بلحام واحد؟ اه اه عادي والناس عملت حساباتها وشافت ده صح بس هم مكتوبه كده في مواصفه سايز دبليو 11 ان فوق 16 بوصه حط اثنين لحامين تمام؟ احنا طبعا في مصر في ال 10 ساعات بنحط اثنين لحامين عادي يعني في الثمان اه في الاثنين في الاثنين لا بس بقى لا بس لا صعب الهوادر في الاثنين الهوادر الهيدرات عشان رفيعه انت ممكن تخاف عليها لا لا عشان واحد بيلحم من جنب واحد من جنب الهيدر اه ماشي صعبه دي شويه هو انت عشان تعمل انتاجيه صح؟ مش اثنين ولا مش اثنين؟ اثنين يا معلم بس هو بس هو كاتب الليميتيشن ده ليه؟ عشان ما حدش يجي على 20 بوصه هو يشتغل لحام واحد وخدها لفه كده على بعضها انت فاهم يعني ما فيش غير لحام واحد يشتغل يلا اشتغل يلا اللي بعده انا على فكره مره لحمت 20 بلحام واحد وبعدين اللي حصل؟ كانت تخينه في عمد تخينه 12 وساعه نص اكس اكس سترونج اكس 52 اكس سترونج شفت بقى اختلفنا ازاي؟ انا قلت اكس سترونج مقاس تخانه اه انت قلت اكس سترونج شوف الناس بقى في ناس لسه بتقع في الغلطه دي انا قلت اكس سترونج مقاس انت قلت اكس 52 ده جريد ماتيريال في الاي بي اي 5 ال لا انا بكمل المعلومه بتاعت الاي بي اي انا قلت اكس انت قلت اكس 52 انت عارف انا عارف بس في ناس لسه لحد دلوقتي بتقع في الحته دي لحد واحد بالظبط مع الكلام يا جماعه الام بي اس ده اعتبره دايمنشن لس زي ما مكتوب في الازمه، الازمه يقول لك دايمنشن لس اعتبره ان هو دايمنشن لس، ما حدش يحاول منه. تمام؟ انت انا دلوقتي معايا ماسوره. ولكن لكم الماسوره دي. جالي ماسوره دلوقتي. تمام؟ عايز اعرف دلوقتي الماسوره ديت كام؟ معاش اي حاجه خالص، بس انا عايز اعرف. تمام؟ انا عايز اعرف ديت الماسوره كام؟ تقوم جاي قايس. قايس الخارج بتاعها. الخارج بتاعها كام؟ تقريبا 61 تقريبا 61 ايه؟ 61 مللي. ايه اقرب حاجه هنا؟ 61 مللي في الاوتر دايمتر. ها؟ 62 ها؟ الكلام دن 50 دن 50 لا مش دن دي ان 50 ان بي اس ما تقدرش دن ها؟ كل معانا؟ معانا مش هندسه؟ معانا؟ كام ال 61 كام؟ جاب كام بوصه؟ كام؟ ان بي اس بالظبط ان بي اس 2 تمام كده؟ طب ده كده جبت الدايمتر بتاع الماسوره ما اعرفش عنها اي حاجه لحد دلوقتي. انا دلوقتي انا بنزل السايت يقول لي انزل استلم مواسير كذا كذا انا بعتبر ان كده مش اي حاجه خالص وبقيس بنفسي واقارن بعد كده معاك جدول واكتب ان دي ماسوره كذا كذا. طب عايز اعرف السكيدول بتاع الماسوره دي اجيبه ازاي؟ اقيس التخانه. سكيدول يعني تخانه يا جماعه. سكيدول يعني تخانه. قام جاي التخانة هنا تقريبا كام؟ 8 او من من من 8 من 8 ل 9 انت قول 8 ونص مثلا. بص بص كده في الجدول امشي كده امشي من الشمال لليمين امشي من الشمال لليمين في الاثنين بوصه. انا قلت من كام؟ من 8 ل 9 اقرب رقم قابلنا ايه؟ 8.7 يبقى كده الديسك دول كام؟ 160. حد مش فاهم ديت؟ اقولها تاني؟ لا اقولها تاني لو حد مش فاهمها اقولها تاني. لا اقولها تاني؟ طيب تعال انت معايا تعال تعال تعال ما تخافش تعال تعال تعال هنقيس على قلبه ده تمام؟ ما تصدقش من ورا ايه اللي ايه اللي خال الدايمتر وايه التخان. عايزين نعرف القلب ده. طبعا زي ما احنا عارفين الماسوره بدك تركب في القلب وتركب من هنا تمام، يبقى نفس الدايمتر نفس ايه ده المفروض العلمي كده، بس عامه معظم الالبوهات بتيجي تخانه زياده. احنا بنتكلم على ايدل كيس، كما ايدل كيس هو اللي بيجي في السوق طبعا بيبقى فيه تخانه زياده عشان لما يجي يعمل يكوعها ما تمشي فيها سيننج من المكان ده مش مكان، بس احنا بنتكلم على ايدل كيس تمام. اعتبر دي جزء من الماسوره اللي هتتلحق جزء من الماسوره. عايز اعرف ده الخارجي كام، ايه الخارجي وايه التخانه كام تمام. واحده واحده كده يا جماعه خارجي حاجه الخبره، حاجه الخبره. انا دلوقتي وحطيت الايه، وحطيت النبله دي تمام. الصح انا ما ابداش بيها لانها تلعب في القياسات اللي اكلت قوي، ما المفروض ما اشتغلش بيها، لا تلعب معايا. ابدا من كام؟ ابدا من 10. ابدا من 10. هو طب كلنا بنستسهل ونجي حاطين البدايه وشد وخلص، مع ان فيها فاريشن، فيها غلطات بتفرق. لو انت بتقيس مقاسات اكريت تبقى مشكله. فاصح حاجه تقيس بيها مقاسات ظهر هي ايه؟ الكاليبر، البوكليتس. اسهل حاجه وادق قريب يعني مش ادق قوي، لان في نوعين بوكليتس، في واحد منه ديجيتال في واحد منه ايه؟ مانيوال. المانيوال ادق واحد. هنيجي من اول ايه؟ 10 تمام؟ كان بيسمع صوره بحط البدايه عندي على طرف الماسوره بتحرك لحد ما يديني اكبر رقم. ايه هنا كام؟ 6 يعني كام؟ 60 مللي. 60 مللي هناك اقرب حاجه ليها كام يا جماعه؟ 60 صح؟ صح مش صح؟ دين كام ولا دين؟ دي ان 50. يبقى كده برضه 2 بوصه. التخانه عندي كام يا هندسه؟ التخانه كام عندي؟ حتى برضه حتى على 10 كيس كده من كده كام؟ 5 مللي مش وقت صح كده؟ 5 مللي. 5 مللي بص كده كل على الجدول يخش شمال. 2 بوصه هندسه؟ احنا قسنا 2 بوصه صح؟ عرفنا ان هي 60 خش شمال. احنا قسنا كام؟ 5. يبقى 5 مللي صح؟ امشي امشي امشي تلاقي كام؟ سكيدول 8. سكيدول كام؟ الرقم الثاني ده بتاع الوزن مالناش دعوه بيه. مالناش دعوه بيه دلوقتي. كيلو جرام لكل متر. اللي احنا عملناه امبارح. اللي احنا شفناه مع بعض امبارح. تمام؟ اقرب حاجه كام؟ 5.5. تمام. طبعا لو معايا بوكليس هيديني الرقم صح، يبقى كده دي سكيدول كام؟ 8. يعني ده نوع جريد. ها؟ من عندي سكيدول كام؟ سكيدول عندي، عندي سكيدول ستاندرد، سكيدول اكس تيس، سكيدول اكس اكس، دبل اكس. سكيدول 10، 20، 30، 40، 60، 80، كلها سكيدولات تخانات مختلفة. مش لازم كلها مختلفة، ممكن مثلا ستاندرد زي 40 مثلا، اكس سترونج زي 80، بس طبعا الرقم ده مش ثابت. ماشي؟ يعني ممكن تلاقي فيه اثنين سكيدول زي بعض. مش مشكلة خالص. تمام كده عرفت من الجدول؟ تعرف تطلع أي تخانة براحتك؟ كده تعرف تطلع تعرف السكيدول كام؟ يعني كده من لو معايا ماتيريال مجهوله في المقاسات اعرف اجيبها من الجدول، اعرف اوصفها. اعرف اوصفها. في نبص كده في الـ في الـ في فوق كده عندي اول حاجه دي ان ان بي اس. او دي يعني ايه؟ او سايد دايمتر. اس دي دي معناها ستاندرد. يعني ايه ستاندرد؟ اعتبرها كانها رقم من الارقام. كانها 160 كان 100 140 هي كده. ماشي ساعات بقى مقابل السكيدول 40 اوقات بس مش دايما. بس مش دايما ساعات الاكس اس بي يعني او ما عملوا مواسير كان الستاندرد هو ده الرقم او ما عملوا مواسير زمان يعني. بعد كده لو عايزين نعمل تخانات زياده بالظبط زيها زي الاكس اس اكس سترونج هو برضه زي الستاندرد مجرد تسميه تمام كده؟ اكس سترونج اكسترا سترونج اكسترا هي دي ابو لهب اكسترا حاجه اسمها 10 20 30 40 مثلا بعد اكس سترونج مش كده مش لازم مش لازم عشان ممكن تلاقي اكس سترونج اتخن في اوقات ثانيه تلاقي اقل مش لازم يعني ممكن هتلاقي اكس سترونج بعدها بشويه تلاقي ثبتت على 12.7 بص في الجدول صح كده؟ ها؟ تمام المهم طيب اكس اس اكسترا سترونج بالظبط اكسترا سترونج اكسترا اكسترا سترونج والاكس اكس اس دبل اكس سترونج دبل دبل اكس سترونج وساعات بيسموها في اماكن تانية اكسترا هيفي سترونج سموها اكس اكس اتش. بس طبعا التسميه دي مش مكتوبه في في بي 6.6.3 مش مكتوبه كده. ده اللي موجود بالظبط في في جدول بتاع المقاسات. تمام كده؟ تمام. يعني دي مجرد اسامي بس مجرد ريفرنس. يعني بقول لك 2 بوصه كده 160 تدخل هنا على 2 بوصه كده 160 تعرف تخنها كام بالظبط. يعني الجدول ده بجيب منه الاوتو دايمتر واجيب منه الايه؟ التخانات. حد مش فاهم اشرحه ثاني وثالث ورابع. سهلة يا جماعة أنا معاك أشرف فهمه؟ تمام فلسة فندي تمام؟ تحتاجه أفضل معنا؟ فين؟ في الريكوست بتاع الرابط في الريكوست بتاع الرابط ده مهم جدا عشان ساعات بيبعتوا الريكوست ما هو معظم الناس بتقول كده أقول لك مثلا 24 بوصص كده 40 حط طب أنت هتجيب فين التخانة هنا؟ أنا عايز تخانة في الأرتي عشان أحسب إيه؟ الإكسبوجر تايم صح؟ فازاي احسبها لازم يكون معاك الجدول ده معلوم. يعني بتوع الارتي بيستخدموه بتوع المتر بيستخدموه كله بيستخدموه كله بيستخدموه. تمام الجدول ده حاجه صعبه من الاخر يا جماعه. الجدول ده ما حدش يقول لي ده كله يبقى 12.7 مع الاكس سترونج وكله يبقى مش عارف 3.0 كام. الجدول ده ما بتحفظش. الجدول ده ما بتحفظش ولا يقول لي مثلا ده همشيها مثلا زي مثلا لو انتوا بصيتم على الاكس سترونج اكس سترونج 12.7 بداية من 8 بوصة 12.7 بس ما تحفظهاش من الاخر كده. محدش يحفظ الارقام دي. انت معاك الجدول بص على الجدول بالظبط هو ده اساسي. يبدأ اي حد شغال في البي سي لازم الجدول ده جنبه بيتعلق جنبه بالظبط. تمام اي بالظبط اي دامتر دامتر كام؟ لو 2 بوصه ساعات السكيدو 40 هي هي الستاندرد. لو وصفتها ستاندرد وجت 40 هي انا يهمني في الاخر ان ايه؟ نفس السجن مفيش اختلاف. حتى لو مكتوب عليها كده انا طالبها ستاندرد وجت 40 ومكتوب عليها 40 في ماركينج مقبوله. الكوفل الكوفل بال 2 من 10 حتى بالديسيمال بتاني رقم اعلى اعلى حاجه ثانيه خالص. هذا حسابات بتعمل حاجه اسمها تي كيو تكنيكال كويري وبتبعتها للديزاين اوفيس ويقول لك استخدمها ولا استخدمهاش. تمام بس عملها بتبقى هول حتى ما تشوف الديزاين هيقول لك ايه. تمام بالظبط بالظبط. طبعا لو هتستخدمها هتعمل ايه تيبر من جوه وشغل رخم كده. تاني كده يعني ال 106 مش هيديك مقاسات موجوده هنا. قلنا امبارح في كيو سي عندك فاريشن في السيجنال فاريشن في الاوتر دايمتر في الانر دايمتر في التخانه في الطول. لو عديتها تعمل هوت تعمل هوت وانسي اوف. مش لازم تعمل انسي اوف تترفض يا جماعه. انسي اوف معناه نون كونفورمانس ريبورت. لما اشوف ماتيريا عندي فيها مشكله او اي شغلانه عندي اشتغلت فيها لقيت فيها مشكله مش لازم انسي اوف الماتيريال تترفض. ممكن حد يرد لي او الديزاين اوفيس يرد على الان سي ار لا احنا ممكن هنمشيها بس بطريقه معينه او هنمشيها بعد ما ناخد راي مين الكلاينت. نفس الفكره نفس الفكره. بس انت طبعا انت جات لك ماسوره وفيها وبره السكوب وبره السبيسيفيكيشن اول حاجه بتعملها ايه؟ هولد. والاصح عشان الماتيريال دي ما بقاش فيها ميكس اب مع ماتيريال ثانيه تحط عليها تاج هولد او تعلم عليها اي علامه او تخصص منطقه مخصوصه اسمها كورنتين اريا منطقه الحجر تحط المنطقه دي وتحطها وتعرف الناس كلها ان الماتيريال دي مرفوضه او واقفه عشان كذا. الكورنتين اريا يا جماعه غير كورنتين اريا غير ريجكت اريا. ريجكت اريا دي مستنيه الريزلت. ريجكت اريا ما فيش كلام فيها ما عادش تنفع بالظبط. لكن كورنتين اريا لسه هشوف لسه هبت فيها بالظبط. وصلت؟ ده حتى في ماتيريال كنترول ان الماتيريال ما بتجي لي في الديسباتش اريا لسه في منطقه ريسيفنج انسبكشن بتيجي. ده الصح يعني طبعا في مصر حاجتين ما بتتمش يعني. بس الصح بيتعمل ان الماتيريال تيجي في الديسباتش اريا تعمل على الفحص اللي اتقبل يروح على الاكسبتد اريا اللي اترفض يروح على الريجكتد اللي لسه هولد ولسه في كلام يتحط في الهولد. ممكن مثلا انت في ارقام لسه شاك فيها خليها في الهولد لحد ما ترجع وترجع تاني. وصلت؟ بس الصح في ماتيريال كنترول، الصح في ماتيريال كنترول ان يبقى عندك في المخزن ثلاث مناطق، منطقه ديسباتش او منطقه الانسبكشن اريا تمام، او ماتيريال سيفنج اريا، منطقه للريجكتد اريا، منطقه للاكسبتد اريا، منطقه للكوارنتين اريا. اربع مناطق تمام. اتفضل. تمام. جالك زياده، دخلنا زياده. ما تزيدش عن حتى في يعني في داخل الماسوره ما تزيدش عن كذا وما تقلش عن كذا. طبعا في الماسوره اقل حاجه عندك 12% في الزياده، عمر ما الزياده اللي هو جايه السماحه ديت هتطلع على 36 ما تحصلش، ما تحصلش تمام. بص على 35 كده على اخر جدول. في تيبل نمبر، تيبل نمبر 1، تيبل نمبر 1 سوري 35 تيبل نمبر 1 اس اي 35 تيبل نمبر 1 بيمشر فاريشن ان وول ثيكنس، مديك الزياده ومديك الايه النقص. لو انت بصيت على النقص كام، 12.5 في كام في الميه، يعني كل مهما كان الدايمتر يبقى اقل ثيكنس عندي ما يقلش عن كام، ثمن التخالي تمام. طمن التخان اقل حاجه عندي اللي هي 12.5%، ما قالش عن 87.5% تمام. ماكسيمم احنا قلنا امبارح المفروض الزياده، طبعا الزياده في الوزن صح، الزياده عندي عامل لي بقى ايه، مقسمها لي بيقول لك من طمن بوصه ل 2.5 ان سي اي ان سي ال. يعني ايه اي ان سي ال؟ انكلوجن، يعني ال 2.5 داخله معانا في الكلودنج انكلود او انكلوسيف تمام. يعني معانا، يعني ده ممكن نخش على اللي بعدها مكتوب من اول، من اول ايه 3 ما دخلش الايه 2.5 تمام كده. ولو كان ده لو كان طفها يبقى برده مش انكلوسيف. تيبل نمبر 1 965 تمام. وصلت؟ مقسمها لي كاتيجوريز من 8 بوصه لحد 2.5 تمام انكلوسيف. لو انت خدت بالك كاتب ايه في الجدول من فوق، كاتب ان بي اس ايه زيجنيتور. كل خد بالكم دي يا جماعه، ان الازمي اصلا بيحاول ما يبعد عن كلمه الانش دي خالص، ما قالش انش، ما قالش انش، انا باكد للمره العشرة. ها في نفس الجدول كاتب فوق ان بي اس زيجنيتور صح. ده الفاريشن بتاعي في نص الصفحه تاني كده مش فاهم. يعني مثلا انت فيزيكال رحت قياست وتشوف التخانه ازاي، ده كام او ناقص كام، تقوم جاي احسبها تمام. يعني بيقول لي من 8 بوصه لحد 2.5 بوصه انكلوزيف تمام، لكل يعني لو لكل تي على دي، يعني مثلا لو انت عملت في حسبه تخانه على الدايمتر، ما هي يعني من الاخر كده مهما كانت التخانه ومهما كان الدايمتر بيقول لك الماكسيمم بتاعك كام، 20%. يعني مثلا لو التخانه بتاعتي السبيسيفيك الموجوده في جود المقاسات 20 مثلا 100 مللي مثلا، وما فيش كلام ده اصلا، احتمال 100 مللي تمام، يبقى الماكسيمم بتاعك كام، هي 20 مللي. طبعا مفيش 100 بس اقول لك عشان الرقم يبقى سهل بالنسبه لكم تمام. ما يقلش عن الطن، ما قالش يبقى تمن بكام؟ تمن 100 كام؟ يبقى كام؟ 87.5 بوينت 875 ها؟ بوينت 875 ماشي بقى، يعني قلت 87.5 في 100، ما هي بوينت هي ما اختلفناش؟ اختلفت في حاجة؟ قلت حاجة غلط؟ لو انتوا بصيتوا على الصفحة اللي بعدها على طول ابندكس 966 حسب لي هو ال 12.5 وحطوهم ها؟ حسب لي 12.5 زي مذاكر بقى معاك. الجدول ده يا جماعه انفورميشن اونلي، من الاخر كده هو جاي كل التخانات ويضرب في كل تخانه بوينت 7.875 بس. يا عم اصبر بس، هقولها كده ماشي. الجدول انفورميشن اونلي مجرد ان هو كاتب المينيمم، يعني كل تخانه حاططها كاتب ايه المينيمم بتاعها يعني هو ضارب في كام؟ 0.875 فقط، يعني الجدول ده مش اي لازمه غير المعادله دي وخلاص. نرجع الجدول تيبل 1 تاني فوق الهندسه، هنرجع لها هنرجع لها. اتفضل تيبل 3 هنرجع له. مش فاهم مش مال هو ينزل على السيكنس ولا على الريشيو المهووس؟ هو لكل ريشيو مهما كان الريشيو، مهما كان الريشيو مهما كانت التي على دي، مهما كانت بقول لك كده اول تي دي، مهما كانت تي على دي. انا اول حاجه بعملها بس التي على دي اشوفها تطلع ايه. تمام، لو ان مثلا كل واحد يمسك يا جماعه مثال كده، كل واحد يقول عليها يا جماعه الشباب 10 بوصه 11 ممكن تقول لي دي الدايمتر كام يا شباب؟ ان بي اس 10 الدايمتر كام؟ 273 دخلنا كام؟ دخلنا كام هندسه؟ دخلنا كام؟ 28 و 28 مش معانا اهو 10 بوصه كده 160 دخلنا كام؟ 150 ها؟ تمام دي الدايمتر دي ايه؟ تي. وده لو تي على دي كبيره ركز بس معلش هندسه اسمعش بس ما تقولش. لو التي على الدي كبيره معنى كده ان الخانه ايه؟ كبيره. خانه كبيره يا كلام، الخانه ايه؟ محمله. لكن لو صغيره لو الخانه صغيره ده معنى التي على الدي، ده المعنى هو حاط ليه تي على دي مش معنى حاط على دي. تي على دي لو كبيره يبقى الخانه محمله، لو تي على دي صغيره يبقى الخانه ايه؟ صغيره. صح ولا صح؟ ده الحسابات هو حتى هو بيقول دي دلاله عشان كده حتى لو لم تتجاوز 3% تبقى سمو فيري سمو بالظبط كده بالظبط. فطبعا شو 3% لو انت عندك ماسوره 100 مللي مثلا يبقى تخنت 3 مللي حاجه بتلعب ماسوره بتلعب. لا ما ليه كانها تيوب بتاعت البويلر مثلا. لا ما هو ال 16 انش لو حضرتك حسبت البايب 16 انش يعني كام؟ سيكلس 12 قلنا 16 انش قلنا ان بي اس 16 16 400 400 يعني كام؟ يعني 4 مللي 406 لو قسمت 12 و7 مالناش دعوه بقى انا بتكلم على التي. لا انا بتكلم على التي انا بتكلم على فيرس ان وورد بقى تخيل 16 بوصه تخيل 4 مللي فاعل جدا. اتفضل عايزين نجيب المينيمم هنا يعني التي عديده فاول في الجدول يا جماعه. بصوا نرجع تيبل 1 نرجع تيبل 1 نرجع تيبل 1 نرجع تيبل 1 مش هنسترق نرجع تيبل 1 تمام تمام. من ثم نوصل 2.5 اعتبر كان تي دي مش موجوده خالص خلاص. لاي تخانه لاي مقاس هو ده هو الزياده عندك 20% والنقص كام 12.5. خش على اللي بعدها الحلقه اللي بعدها مانيش دعوه بالثيكنس خالص. اي وول ثيكنس اه ما ده يا جماعه تيبل 1 بيقول لك ايه بيرميسبل فاريشن ان وول ثيكنس. ايوه سالب لو تي على مش دعوه بالثيكنس. اقول لك عن ايه تي على ماشي بقول لك ما دام قال لك قول تي على دي يبقى خلاص كانها في جنب خلاص مهما كانت تي على دي ما دام ما عندكش رقم خلاص هذا معناها مهما كان بالظبط. ادخل على بعدها هتوضحك اكتر. اللي بعدها بيقول لك ايه من 3 بوصه لحد كام؟ المفروض ما قلتش بوصه، المفروض من ان بيس 3 ان بيس كام؟ 18 بالظبط. ركز معايا تمام كده؟ ان اي ان سيل يعني ايه؟ انكلود يعني انكلوزيف يعني 18 معانا بالظبط. بيقول لك لما يكون التي على الدي اب تو لحد 5% يعني من 5% واقل و5% عندي انكلوزيف كمان هستخدم كام؟ 22.5%. لو التي عدي عندي نفس الرينج من 3 من ام بي اس 3 ام بي اس 18 والتي عدي اكبر من 5% هستخدم الايه؟ 15%. يعني تي على دي شرط ثاني. شرط ثاني للدخلات الزياده للزياده. ما قلنا تي على دي حتى اقول لك ايه؟ لو التي على دي قليله هسيبك تزود زي ما انت عايز. لو التي على دي كبيره لا اخرك 15. انا بتكلم يعني ها؟ الاندر 15 في الاوفر يعني كل احنا خلاص متفقين ان الاندر كله 12.5% مفيش كلام. انا كان كل دلوقتي كله اقول على الاوفر. تمام؟ وصلت؟ تمام. فانا اقول لكم يعني مش معنى تي عاديه هو كاتبها تي عاديه يا جماعه بتقول لك ان المصيده دي محمله ولا رفيعه. بالنسبه للمصيده رفيعه زيد يا عم 20% او كام في الميه؟ 22% ونص. بالنسبه للتخيلات الرفيعه لا اخر 15. بالظبط. بالظبط. انا كده بفهمك قول كاتب ليه تي على الدي هو ليه بيزعل من الزياده ها ليه زعل بكده لما يكون في زياده يبقى في زياده وزن زياده وزن هتبقى لود زياده ما دي كانت ستريس اناليسيس على الشغل بتاعك ممكن المواسير ديت لو عندك 1000 ماسوره مثلا فوق سفينه والسفينه دلوقتي ليها لود معين مثلا تمام ستريس اناليسيس بتاع المايك بالظبط لو عندك مثلا سكيد لو عندك سكيد اسكيب او راك كل حاجه بقى لها حسابات لاسس اناليسس حلو بس انا كده كده بعمل سيفتي فاكتور عامل سيفتي فاكتور بس انت اللي بيحسب في البرنامج بيحسب على ايه؟ على الستاندرد مش بيحسب على اكشن صح؟ اعتبر الاسكيب ديت فيها 1000 ماسوره وكل واحده منها زايده مثلا 10 وكل ماسوره عندك زايده مثلا 50 كيلو 1000 50 كيلو 50000 دي 5 طن كتير قوي طيب صح؟ وبالذات لو كانت الماسوره محمله. فاهمني؟ الجدول كده تمام. لا نكمل الجدول. طب جميل. نكمل الجدول. ماشي عشان نكمل الجدول عشان الناس ما تتخلص. ماشي. طب ماشي. نكمل الجدول. بيقول لك 20 اند لارجر. اه. بيقول لك ايه؟ لو الماسوره ولدت كل التي على دي 17.5% زياده، انا بتكلم على الزياده مش بتكلم على النقص. معانا؟ بأي نسبة تي على دي؟ اي بالظبط. اللي بعدها 20 اند لارجر لو ماسوره سيملس مش ملحومه لو تي على دي حد 5% استخدم 22 لو قال لو اكبر من 5% استخدم كام؟ 15 وزي ما قلت قبل كده الجدول ده يا جماعه بتتحفظي الجدول ده بتتحفظي اي لو تعوز اي حاجه تفتح كود وتدور ما بتتحفظي ولا بتتلخص من الاخر مش ده كل خانه في ناس بيلخصوا ويحطها جنبهم بس بنفسك لكن الغلط البشري ايزي انت ممكن تكتب 6 تكتب 8 تكتب 5 تكتب رقم تاني تكتب 6 بتحصل وياما غلطنا فيها عشان كده انا برجع انك تعوز اي رقم تعوز اي فاريشن تفتح كود وتطلعه من الاخر من الاخر انا ممكن بصور الورقه دي ممكن نقطه حبر صغيره تيجي عند 6 خليها 8 تبوظ لك كل حاجه وبتحصل انا عشان كده بحبس اي حد اشتغل بكود مباشره كل انك تفتح الكود مره واثنين وثلاثه ده بيديك خبره كبيره جدا انت وانت مثلا بتقرا الجدول ممكن تقرا حاجه جنبه تفهمك حاجه ثانيه فانا عشان كده بشجع الناس انها كله يفتح الكود تمام تمام كده بالنسبه للجدول ده في مشكله بالنسبه لكم المينيموم كام بالنسبه للتخانات كام في المية؟ 12.5% مذكوره مذكور هنا في 106 مباشرة في فقرة رقم 16.3 16.3 بتقول لك ايه؟ 16.3 في 106 كل فتحها افتح 106 اه اس 106 باراجراف 16.3 بتقول لك ايه؟ احنا عامة كله عارف عنده معلومات الناس شغاله في المجال وعندهم خبره كله عارف ان هو ايه 12.5% بس فين الريفرنس يا جماعه؟ ممكن حد وانت في موقع يقول لك فين الريفرنس؟ يقول لك انا خدتها كده فانا قالوا لي كده ده ريفرنس الناس كلها في بالظبط كل الناس احنا هم اشتغلت قالوا لي كده برضه قلت لهم اتخيل ليك مينيمم بس في الريفرنس اهو قدامك اهو ده بنسبه المواسير كام؟ 106 ممكن الستايس ما فيش غير كده ممكن عادي طبعا صعبه. ممكن في البرشيت اوردر اقول له ما تقلش عن كذا ايزي كده كده ارامكو ستاندر عامله حاجه كويسه تمام، عامله حاجه اسمها ام اس اس او سامس تمام كده بالظبط، يوم جاي واخدينها مضافينها على برشيت اوردر اقول له اشتغل عليها. من خبرته عارف ان الماتيريال دي لما يجي يطلبها هيطلبها بالمواصفات دي، اي ماتيريال بيطلبها حط السام مع وبتحاسب عليها. اي حاجه فوق الكود بتحاسب عليها، هم مش بيهمهم حاجه، مش بيهمهم حاجه. طبعا عشان كده نادر انك تلاقي مشروع ارامكو بعد فتره يقول لك مثلا ده بيجي في شوت داون قريب والكلام ده كله، زي عندنا في مصر بعد 5 أيام شوت داون على طول. مش كده ما بنشتغلش بالظبط، انت بتعمل هايدرو تيست بتعمل شوت داون تمام. صعب انك تلاقي مشروع ارامكو في فيلم، صعب لانه ما فيش حاجه. يعني شفت لما بقول لك قطع 45 كيلومتر عشان غلطه في الشهاده، عالم ما فيش في عندهم كسيفتي كواليتي نو كومبرومايز، محدش يتفاهم معايا. وعاملين وعاملين نظام مع كل الكونتراكتورز، لا مش عاملين حاجه اسمها مع كل شركه حاجه اسمها بي اس اي وبي كيو اي، بروجكت كواليتي انديكيتور بروجكت سيفتي انديكيتور. لو قلت عن مثلا 90% لو قلت عن 90% ابدا حاسبك فلوس، يعني بيرغمك انك تعمل كواليتي عشان ما عملتهاش هخصم منك فلوس، هخرج مستخلصات لحد ما ترجع للنسبه بتاعتك. مفيش كلام. عشان كده تلاقي كله حتى الناس اللي شغاله في الكونستراكشن تقوم اول ناس بيدوروا على ايه؟ على البي كيو ار. لا عايزين البي كيو ار بتاعنا زي الفل، هم تلاقيهم هم بيدوروا على الكواليتي، بيرغموا كل ان هو كل يشتغل كواليتي. واتمنى ان الموضوع يتعمل في مصر. وعامل تريبل سي عادي، عامل بوتروجيت من زمان بلاك ليست، ما بيهمهمش حد. مع دول بص ممكن ياخروا مشروع بس في نفس الوقت الكواليتي ما تمسش. عشان كده مشاريعهم بتطول والشوت داون كل فتره كبيره قوي. تمام كده يا جماعه، بالنسبه لي ده مهم جدا لان ما فهمتوا يا باشمهندس؟ فهمتوا؟ تمام؟ طب هات مثلا 24 بوصه سكيد 40، او تدمتر كام والخانه كام؟ 24 بوصه سكيد 40. امشي انا وخلاص؟ انت اشرح انت. تمام؟ ولا يا باشمهندس؟ 17 و48. ممتاز. ممتاز. والدوتر كام؟ اوتر دايمتر كام؟ طب ليه هو في الجدول ده مش حاطط انا دايمتر؟ عشان انا دايمتر بيختلف حسب، ولو عايز انا دايمتر ناقص التخانه من ايه؟ من الاوتر. صعبه؟ تمام؟ عامة صعب تلاقي شيء، يعني نادر انك تلاقي حد بيوصف ماسوره بالانر، بس موجوده. موجوده بالذات في التيوبس الرفيعه، بتوصف بالانر. حاجه فيها هيتنج ما هي التيوبس. تمام كده الجدول كله متمكن منه. انا يهمني الكورس ده كله. بالنسبه للجدول كنت حاجه صعبه اعيد تاني، مش مشكله بالنسبه لي اعيد تاني. تمام مش هنزل قدامك باشمهندس ترسم ايه؟ الجدول ده صعب ولا سهل بالنسبه لي؟ تمام. طب هات لي 13 بوصه ماشي سكيدول 30. يا عم كنت عايش 13 بوصه اهو سكيدول 30. اختار انت. هات ال 12، هات 12 سكيدول دبل اكس، 12 بوصه سكيدول دبل اكس. هو يقول لي يا جماعه 8 اللي هو 1 انش. انا قلت صح ولا غلط؟ ما ينفعش احاول برضه. انا قلت 125 بوينت 1 انش صح؟ ما ينفعش احاول، ما قلت ده غلط. يعني ما ينفعش اقول مثلا بدل ما اكتب كده دبل اكس سترونج اكتب تخانه 1 انش. في الطلبات لازم غلط، ما احولش. من الاخر هي صح بس مش هحول برضه. تمام؟ جنب 25 بوينت 4 مكتوب رقم، ايه الرقم ده؟ الويت لكل ايه؟ كيلو جرام لكل ايه؟ يعني عند 6 متر الرقم ده 6. اعرف وزن الماسوره وارجعها بالرقم مكتوب فين؟ في الشهاده واشوف زياده ولا ناقص. واشوف الفاريشن موجود عندي فين؟ في الويت. اشوف الفاريشن مديني كام لكام؟ سهله ولا صعبه؟ سهله. ده بالنسبه لي لو انتوا فهمتوه بالنسبه لي تفرق قوي معايا. تمام؟ تمام. الدي ان يعني ايه؟ لا دايمنشن اعتبره سيريال. سيريال. دايما النمو. خلاص؟ تمام. نرجع تاني برودكت. برودكت ماركينج. كنا واقفين في اخر حاجه قلنا ايه؟ كنا بنشرح دلوقتي السكيدول نمبر. كده عارف يعني ايه السكيدول نمبر؟ الرقم ده يا جماعه السكيدول 160 السكيدول 140 ليه معادله؟ يعني الرقم ده مش مجرد كده وخلاص، بس المعادله ديت مش موجوده هنا، موجوده يعني ممكن احتمال كبير تلاقوها في بي 6.10 تقريبا، بس احنا مش هنتطرق ليها لاي حاجه، مش عايزينها، ما دام معانا الجدول ده مش محتاجينها في حاجه، انا بقول لك الرقم ده جاي منين؟ إيه؟ الرقم ده ليه معادله؟ ليه معادله، بس انا مش حافظها، بس في نفس الوقت مش مطلوبه. مش في عشان حد قال لك الرقم ده جاي منين؟ إيه؟ لا ده ليه معادله. تمام؟ الكونديشن تمبريتشر والحاجات دي اصلا مش هقدر اقول حاجه ما تعرفهاش. تمام كده؟ يعني من الاخر الرقم ده مش ارقام كده وخلاص. بس انا هنعتبرها كانها ايه؟ سيريال برضه. بس هي جايه من معادله. تمام؟ تمام. كده احنا دلوقتي شرحنا السكيدول نمبر. تمام؟ كده بالنسبه لنا اي حد شاف اي ماسوره يعرف يوصفها؟ تمام. اوتر دايمتر تخانه طول. ده كدايمنشن. كدايمنشن. لسه الجريد هنجيبه من هنا بقى. كماتيريال نجيبه من هنا عشان واجي اوصف ماتيريال بوصفها حاجتين بوصف من كود ازمته واوصف ايه دايمنشن ما حدش يدخل توصيف الدايمنشن في توصيف الماتيريال دي حاجه ودي حاجه زي مثلا مثال مهم يا جماعه الكل اكتبوا مثال عملي انا قلنا الدايمنشن كود بتاع الماسوره اسمه ايه بكام بي 29 ها؟ تحويل ده مجرد ميثودولوجي ازاي تحول من ده ميثودولوجي مجرد طريقه فاهمني؟ قول لي ميثودولوجي انت بصيت على اي 29 هتقول لي ميثودولوجي قول لي طريقه تمام؟ ازمي بي 6.10 ده المقاسات بتاع ايه؟ بتاع ماسوره 106 صح كده؟ لكن لما عاوز اجيب ده المقاسات دايمنشن صح؟ لكن لما عاوز اوصف ماتيريال بالجريد بتاعها اجيبه منين؟ لازمي 2 سيكشن 2 بارت ايه من سبيسيفيكيشن رقم كام؟ اس 106 اللي هو جريد بي دي حاجه دي هطلع منها طول وطول بيبقى قدامك او متخانه يطلع منها ايه؟ توصيف ماتيريال تبع الكود هنا. دي حاجه ودي حاجه، زي ما عملنا في الفلانشات. الفلانشات وليكن مثلا الفلانشات اللي اقل من 24 بوصه بتبقى تبع ازمه كام؟ 16 بوينت كام؟ 5 ولا 8؟ 5 ده بتاع فلانشات يا جماعه، فلانشات اقل من كام؟ تمام؟ ده جدول ايه؟ مقاسات، دي كلها جدول مقاسات. فلانشة طولها وعرضها وارتفاعها، عرض ضخامها، ارتفاع الهب، الارتفاع ده البي سي دي من الخرم قد ايه؟ الاوتر دايمتر قد ايه؟ تلاقي فلانشة متوصفة كاملة فين؟ في كل مقاسات، انا ماجستير فلانشة تمام؟ بجيب ماركينج منين؟ من ازمته صح؟ لكن كمقاسات بجيبه منين؟ من الدايمنشن كود. مش عايزين نخلط الدايمنشن كود بازمة 2 دي حاجه ودي حاجه تاني جبت الارقام دي منين في الريفرنس دوكيومنتس الموجوده فين في ازمة 2 انا ما جبتش من دماغي انا الرقم ده مش حافظه بس جبته منين لما فتحت مثلا المقصود ده 105 اللي فلاش 105 اس اي 1.5 لما دخلت على اس اي 1.5 قال لي الريفرنس دوكيومنت بالنسبه للدايمنشن ارجع البي 16.5 لو فلاش 24 بوصه لو فوق 24 بوصه تخش على كام كلام ها ها بعض 74 عندي سيريز ايه وسيريز بي. هقول للعلاقة ده ده ايه؟ 26 طاقة وعندي في بيسك بيسك ستيب 1 74 عندي تراكين في المقاسات سيريز A وسيريز B مختلفه تماما دي عندي يعني ما ينفعش اوصف ماتيريال في مقاسات بتاعه فلانشه فوق 24 بوصه واقول لا هي تبع ازمه بي 16.47 وخلاص لازم اقول سيريز A او سيريز B. لو انتوا بصيتوا على الكود ده مختلفه تماما دي عندي كل هدف الكلام اني افرق ما بين دايمنشن كود والسبيسيفيكيشن كود سيريز A وسيريز B للاثنين بتوع الفلانش اللي فوق ال 24 بوصه بتتكلم على ال 47 ده بس في سيريز A في سيريز A وسيريز B مختلفين تماما تمام تماما انما لو هم الاقل اللي هو 16.5 ده هو حاجه 24 بوصه حاجه واحده تمام بس في ناس كده السيريز دي بتضيعها منها بتضيع منها ولبات لو انت جيت تشتري ماتيريال فوق ال 24 بوصه بالنسبه للفلانشات فوق ال 24 بوصه 26 وطالع تمام وكتبت اكوردنج تو بي 16.47 وسبتها هيجيب لك اللي عنده خلاص وانا عايز اخلص صح؟ ولما تيجي تحاسبه يقول لك لا انت ما ذكرتش في البرشيس اوردر سيريز A ولا سيريز B ممكن الاكويبمنت تبقى حاجه بالظبط وحصلت ومش هيركبوا على بعض ده ممكن تلاقي عدد الاخرام مختلف عن التاني ما يركبوش على بعض صح؟ حصل بالظبط عشان كده حاجات زي ديت حصل مره معانا في فالف كان تمام 40 بوصه واحد النحلال لسه يكتب سيريز A وسيريز B مصيبه تخيل كان لو انت عندك موتورايزد فالف غالي جدا ميكانيزد بعد ما اشتريته يقول لك انت ده السيريز مختلف مش هيركب كده شوف ده عشان نرجع بقى بلوزر اول حاجه ان سي ار من العميل ان سي ار بقى لحد ما رحت تروح وترجع في على الاقل شهرين ثلاثه ان سي ار كده اونلاين لو في ارامكو بيقال لك بي كيو اي بتاعك 5% على فين السؤال؟ فين السؤال عشان اجاوب؟ من اول فين يعني من اول فوق ولا من تحت؟ بص هنا تمام وصف. هل المقاسات بتاعه الفلانشه دي موجوده في ازمته؟ مش هتبقى موجوده فيه. ازمته بيوصف الماتيريال دي ويقول لك مثلا الكيميكال بتاعها كذا، الميكانيكال بتاعها كذا، والكلام ده كله والماركنج اللي عليها كذا. لكن كدايمنشن هتلاقيها موجوده في كود مخصوص في جداول ارقام يقول لك مقاساتها ايه. المشكله لو ده كان شغال كنت ظبطته لك دلوقتي. كنت هقول لكم مثال يعني. لما تيجي تخش على البي 16.5 هتلاقي في كل مقاسات الفلانش هتلاقي رسمك نفس الرسمه دي بالظبط كده اقول لك الاثنين بوصه لو الريب بتاعها مثلا لو الضغط بتاعها مش هو الضغط هقول الريب بتاعها 150 اقول لك مثلا الارتفاع ده كذا التخانه دي كذا عدد الاخرام كذا الدايمتر كذا المسافه من الثقب للثقب كذا الداخلي كذا الريست دي فيست ارتفاعها كذا الدايمتر بتاعها كذا كل حاجه كل حاجه في الغريبه هو كاتب كل حاجه ما عدا ايه التخانه دي الدخانه دي ايوه الدخانه دي يعتبر جزء من الماسوره الله يفتح عليك عشان كده ايه مش بوصفها خالص بالظبط ده هو بيقول الارتفاع الهواء مش مشكله لكن المنطقه دي يعتبر كانها جزء من الماسوره يعني انت قطعتها تحس هي جزء من الماسوره صح؟ صح عشان كده مش بوصفها فين؟ الريتنج بيختلف مالهاش دعوه بيه الريتنج حاجه ودي حاجه ثانيه خالص لا بس دي بتعبر عن السكيدجول بتاع بالظبط كده بالظبط لكن في نفس الوقت لو انت فتحت بي 16.5 مش مديك سكيدول خالص بالظبط لان رامي سكيدول على ايه؟ على بتاع المقاسات بتاع بي 16.10 او 19 ما قلت تاني انا قلت ان دي تعتبر بس يعني نفس التوصيف الميه سمح شائع عندنا في مصر ويكرر كتير كتير كتير ان هو احنا بندخل دايمنشن كود في مع السبيسيفيكيشن بتاع لازم تو دي حاجه ودي حاجه يا جماعه بالظبط كده لازم كده لازم كده يعني انت بتيجي تخش على اس 105 هتلاقي متطلبات الماركينج اللي هو يكتب الايه بس كده زي ما 106 طلبه كتب طلب ايه بس كده الله يا شباب لانه برنامج محترف بيديك فرنشه وكانها لي اوت بيكتب لك فيها كل حاجه وزنها والارتفاع والتخانه وبلمسه بس بيغير الاسكيدو وبيغير الريت وبتغير الدايمتر وكل حاجه زي ما انت عايزها صح تمام نرجع تاني ايه برودكت ماركينج اخر حاجه وصلنا ايه اسكيدو نمبر كده حد مش عارف يعني اسكيدو نمبر ايه هو اسكيدو نمبر ده ايه لو انا اسكيدو 160 160 ده عباره عن ايه 160 160 اه يعني ريفرنج ل 160 رقم 160 ده 160 كيلو جرام 160 ايه متر اسكيدو ماشي يعني ايه اديني ايه في الاخر بطلع منه بايه سكس ممكن ريفرنس برضه لايه للوزن صح كده تمام نرجع تاني لبرودكت ماركينج اتفضل في ازمه في ازمه سي لا بالنسبه اختلاف كبير جدا ده حاجه ودي حاجه مختلفه تماما مجرد تسميه وارقام انت قصدك ارقام دي ريفرنس ليه فين ده ده منشن كود كتاب كامل كتاب مخصص مختلف عن اي حاجه تانية لوحده بيتكلم عن دايمنشن فقط مش جزء لحاجه تانية لوحده تمام في انت عندك في الاستمس عندك استم اي وبي وسي ودي واف وارقام كتير جدا جايب بقى الفرس والنان فرس والتستنج وكل حاجه تمام عايز تختلف يعني من الماتيريال ما شوفوا ما دخلش الماتيريال مع المقاسات يعني ممكن تلاقي بي 6.5 ديفرنشات الايه الكربون ستيل وممكن تلاقي برضه الستال ستيل عادي حسب السكوب بتاعك يقول لك ايه بص على السكوب فاهمني انا قلت قبل كده ما انا قلت دي بتاع ماتيريال ايه قلت ده دايمنشن ايه يعني دي ستال ساي بس تبع بي 6.5 بي 6.5 دايمنشن ها 5 مش 74 24 وطالع 24 وطالع 26 وطالع سوري 26 وطالع 16 ام بي اس مش انش تمام عبارة عن جداول مقاسات بس لا سيريس دي استخدام مثلا يعني حاجه مثلا هو في واحده محمله على الثانيه في واحده محمله على الثانيه وفي واحده مختلفه عن دخلها مع بعض بي سي دي اللي هو البولت تو بولت لينس بي دي دي انا تصوير فرنش انا صعب تلاقيها في البيسكت مود 5 لانه قايس لك دي مش قايس لك دي تمام مش قايس لك دي تطلع دي من تاني ماشي شغال ماشي مش مشكله خالص بس لو انت تحسبها هتلاقي في الاخر هتلاقي هيبعتك على الاستاندرد هيبعتك على الاستاندرد تمام انا اللي يهمني منه انا دي بالنسبه لي سهله دي زيها زي المصوره لكن بيت المقاسات مجهوله بيجيبها منين؟ بكل المقاسات دي سكيد الواحد مش ها؟ مش كل السكيد زي سكيد الواحد مش هتفرق مش كده مش كل السكيد مش هتفرق حتى البيت انت مش هتفرق معاك حاجه لان الداخلي بتاعك لازم يكون داخلي بتاع ايه؟ بتاع مشهور عشان ما يبقاش في اي تربلنس فيه جوه صح ولا صح؟ عشان كده انا بجي بستلم فلانشا تمام؟ بستلم الجزء ده الاول بره تخانه لقيتهم تمام اكيد اللي جوه سلام بقاس الخارجي بقاس التخانه ما دام ده سليم وده سليم يبقى كده الداخلي ايه؟ سليم يبقى هتركب على المصور على المصور صح ولا صح؟ لان انا يهمني في المواسير ان اللي جوه هو اللي يبقى متساوي عن اللي بره عشان الفلو بتاعي يبقى ماشي ايه؟ سموس الفلو والتربلنس والكلام ده كله نكمل برودكت ماركينج في حاجه مش مهمه يا شباب اشرف ها؟ احنا دلوقتي في اس 106 برودكت ماركينج 25 باراجراف 25 فاهم مشاكل؟ بعد ال اوكي يا رشدي ايه اللي بعد سكيدول نمبر؟ ايه اللي بعد سكيدول نمبر؟ بمناسبه سكيدول نمبر يا جماعه لو حد راح بره مصر هتلاقيهم بيقولوا عليها اسمها شيدول نمبر عشان بس ما لو عشان ما حدش يختلف وقولها كده تمام؟ بالظبط انا كنت هاخد شيدو النمبر بعد سكيدو النمبر الويت كلاس بعد سكيدو النمبر كام؟ ايه المكتوب يا جماعه؟ ويت كلاس ويت كلاس والنومينال رول سيكونس تمام كوي كوي قوي قوي قوي قوي معنى كده ان بدل ما اكتب التخانه ممكن اكتب ايه؟ الوزن بس الشائع انا بكتب ايه؟ السيكونس يعني تنسى حاجه ايه؟ تنسى حاجه ايه؟ ها؟ السيكنس قبلها السيكنس لا استنى في حاجه دلوقتي مكتوب حاطط هو نقطه وتحتها فاصله ركزوا معايا نقطه وتحتها فاصله قبل كلمه سكيدو النمبر ماشي وبعد سكيدو النمبر كاتب ايه فاصله يعني يا سكيدول يا تخانه يا ويت كلاس اختار واحده من الثلاثه بالظبط اي واحده منهم تعبر عن ايه عن التخانه بالظبط يا شادو النمبر يا ويت كلاس اور نومينال وول ايه ثيكنس يعني ممكن اكتب كده النمبر ممكن اكتب ويت كلاس اور تخيل كنت تخيل برضه هجيبها منين مسكت من الجدول ده تمام او لو انا عايز اتخيل ان انا ستاندرد اكتب تخيل ان انا ستاندرد انا عايزها هيك ممكن عايز تخلي ستاندرد عادي يعني هو ممكن يجيب لي الويت على طول وانا اخش اشوفه بالظبط بالظبط ويت كلاس اللي هو هي ويت باللينز ويت باللينز تمام كده بقى انت ممكن لينز مختلف عشان كده بيجيب لك بالمتر بالمتر بالمتر تمام كده او يكتب لي التخانه دي بس الشائع يكتب التخانه يكتب ايه سكيدول نمبر وعامه السكيدول نمبر معظم بيبقى ايه بيبقى حسب الجدول حسب الجدول لو انا طالب تخانه مش موجوده في الجدول بدي هنا ستاندرد سيكنس ممكن اطلب عادي ما اي تخانه انا عايزها اي تخانه انا عايزها تمام حسب المشروع بتاعي شغال على ايه هم سامعك يا مساج اي واحده فيهم ممكن اكتب الاثنين عادي مش مشكله تمام اي واحده فيها مشكله تمام يعني ده دي او دي او دي تيجي معايا برضه الليبرو بيرفيت برضه ما كانش شغال معايا برضه الليبرو بيرفيت والله حسب بقى الواحد اللي شغال عليها بس طبعا كلها هنا بنحب نستخدم متريك اسلنا صح كده؟ تمام. ايه اللي هو كيلوجرام بالجرميتر؟ لو بص على الجدول اللي عندك كده هتلاقي كان بكل تخانه جنبها الايه الكيلوجرام بالمتر بتاعها. اه هو ده. تمام. نرجع تاني. احنا كده عند رقم كام؟ 8. ده او ده او ده يا جماعه او اي واحده منهم تفرق بالغرض. ركزوا بقى. تمام. اللي بعد كده ايه؟ ان وكاتب لك حاطط نقطه وايه وابوست. تمام كده. ان فور سايز لارجر ذان 4 انش. لا ان بي اس 4 ودي ان ودي ان كام؟ ما عادش بيكتب انشات ثاني يا جماعه خلاص. يا ده في اللي جاي هتشوفه دلوقتي كاتب انشات. كاتب انشات لا مقاسات ثانيه غير المقاسات القياسيه. المقاسات القياسيه بيستخدم ايه؟ دايمنشن ليست ديزيجنيتور ام بي اس. وصلت؟ انا باكد عليها 1000 مره لان انا باكد على حاجه بعرف انا غلطت فيها. انا نفسي غلطت فيها وشفت زملاء كتير غلطوا فيها. الناس خبرات مديرين بيغلطوا فيها وهسه غلط فيها تاني. تمام. ده عدد شغال. 4 سايزز لارجر ذان ام بي اس 4 دي ان 100 ذا ويت. يعني لما يكون عندك ماسوره فوق ال 4 انش طبعا شايف فوق بالظبط. تمام. لارجر ذان ام بي اس 4 يعني ام بي اس 4 انكلوسيف ولا مش انكلوسيف؟ بالظبط مش انكلوسيف يعني فوق الايه؟ ام بي اس 4 صح كده؟ يبقى عندك رقم 9 حط ايه؟ الويت. ويت ايه؟ الماسوره الكامله. يعني الرقم اللي مكتوب عندك ده ضربه في 6 مثلا او 6 متر. لو 12 متر ضربه في 12 متر. طب يقع. اطفيها تعرقوا. هو يعرق انت مثلا انت. المهم معنى كده ان اي ماسوره هنقول مثلا 6 بوصه عشان 5 بوصه مش كتير بيستخدموا. ماشي كده؟ 6 بوصه وطالع لو شفت ماسوره هتلاقي مكتوب في الماركينج بتاعها ايه؟ الويت. تمام؟ الوزن بال على الطول. تمام؟ نقطة لينث شال بي ماركت ان فيت اند تنس اوف فوت اور بين قوسين متر تو ديسيمال بليسز. يعني عشان حاجة ايه؟ طبعا دي ايه؟ لارج زان كام؟ ام بي اس 4. يعني اكبر من الام بي اس 4 لازم احط الويت على الماركت. بالظبط. فاهم كده؟ رقم 10 بيتكلم عن ايه؟ اللينث واحد تبقى دقيق. لو مثلا 6 متر ومثلا و2 سم بيكتب كده ال يساوي 6 متر و2 سم. كتير كده قال لك قرب لي الاثنين ايه؟ ديسيمال. ها؟ هو بين قوسين تاني عندك متر. صح ولا مش صح؟ يا اما تشغل ده يا اما تشغل على ده. ده شغال وده شغال. بس انا بتكلم على اللي احنا اكتر حاجه بنستخدمها. متر. نادر هنستخدم الفيت. نادر. صح؟ تمام. كده وصلت الموضوع اللينز. ايه في جال 6 متر بالظبط؟ حط صفرين برضه. حط صفرين برضه. تمام؟ لينث شال بي ماركت. شال يا جماعه يعني لازم شال ماركت ان فيت او متر. تمام كده. وحط لك نقطه حط لك كوما ديبندنج اون ذا يونتس تو ويتش ماتيريال ووز اوردر. يعني حسب ما انت طالبها. انت طالبها 6 متر تكتب بالمتر. طالبها بالانش تكتب بالانش. طالبها بالفيت تكتب بالفيت. تمام. يعني زي ما هي في الاوردر تتكتب. زي ما هي في البرشيز اوردر تتكتب الوحده بتاعتها بالوحده. تمام؟ تمام. Depending on the units to which the material was ordered or other marking subjected to agreement. يعني أو أي وسيلة إن كانت أنت عايزها بينك وبين الإيه؟ ما بين اللي هيجي لك المتر. قول لي مثلا اكتبها لي يا سيدي أي بأي واحدة شال حتى واحدة بالهندي. اكتبها لي بالهندي. تمام يا جماعة؟ نقطة نقطة نقطة نبدأ جملة جديدة. Four sizes 1.5 inch لا بالضبط MBS بالضبط MBS 1.5 1.25 1 3x4 كتبت كده كده النت بتاعتها بقول لك ايه ركز معانا ها لا لا عايز حاجه بالنسبه للمقاسات دي اتش لينث شال بي ماركت اس بريسكرايبد ان سبيسيفيكيشن اي 53 بقول لك للمقاسات الصغيره ديت نرجع تاني اي 53 كان بيقول لك ان كل حط لها تاني يا جماعه نحط لها تاج يعني يا جماعه اعتبر دي مواسير عندي دي كل دي مواسير تمام بجيب تاج بربطهم كده بربطهم من غير شيء طبعا وده التاج بتاعي بكتب ماشي اتفضل وبكتب عليه كل الماركنج اللي عليا اللي عندي بربطها نفس الرابطه دي كده بحديد طبعا عشان ما يسيبش واحط تاج زي ده واكتب عليه كل الماركنج وصلت زي بندل بالظبط دي المواسير الصغيره دي المواسير الصغيره بقوم جاي رابطها رابطه كده ما حطش على مارك ما حطش على مارك خالص مش على ماسوره هي دي رفيعه كلها في مش كل الشركات عندها الفاسيلتي ان هي تكتب على كل ماسوره يعني ماسوره صغيره خالص تقوم جاي رابطها بندل وعليها تاج حديد زي ده كده تكتب عليها كل مارك المكتوب في الكود تمام لبتوا عملت صفر تمام وصلت في حاجه صعبه تمام نرجع تاني this size shall be bundled in accordance with standard mill practice and the total bundle footage marked on the bundle tag يعني الكلام ده كله يعني التربيطه حسب الشركه ونظامها كل شركه ونظامها زي ما هم عايزين ماشي كده بس طبعا لازم تكون ماسكه نفسها تمام ولازم تكتب على التاج التوتال لينث بتاع مواسير يعني مثلا لو هم 6 مواسير فطول 10 متر دي بكام 60 متر تكتب 60 متر لان ساعات ليه بتكتب التوتال تمام مش كده يعني اكتب مثلا دول 10 مواسير 6 متر ليه مش كده بيكتب كده لان ممكن تنطلب مواسير باطوال مختلفه راندوم 6 5 4 كده هو عايز بقى التوتال بقى كام يا معلم عشان نعرف التاج ده بيغطي كام بالظبط كده بالظبط وصلت لان لو انت طلبت في بوشيت انت في بوشيت اوردر ما طلبتش انا عايز مثلا طول كذا معين هو اللي عنده بقى السكراب وحطه بقى ودخل مش مشكله خالص تمام في الاخر يكتب الايه التوتال لينث كام وصلت تمام الحته اللي بعدها ما دام في نقطه بقى داخلين على حاجه جديده فور سايزز ليس ذان ام بي اس 3x4 اول ذا ريكويرد ماركينج شال بي اون ذا باندل تاج يعني قال شال يعني لازم يعني تلات ارباع ونازل او اقل من تلات ارباع لازم تاج مفيش حل غير كده تمام لازم التاج لازم تبندل تتربط وتحط التاج بتاعك تمام اور اون ايتش لينث اوف بايب اند ذا مارك ذا ريكويرد مارك شال بي اون ذا بندل تاج اور اون ايتش لينث اوف بايب اند شال انكلود ذا توتال فوتج يعني لازم برضه تحط الايه التوتال ايه نفس الكلام برضه التوتال ايه اللينث بتاعك هو طبعا بيكتب فوتج ليه لانه نظام امريكي ف اللينث بالظبط نفس الكلام يعني تمام بس هو بيديك اوبشن تاني ان ممكن تحط على كل ماسوره برضه مش هادي بص الناس اور اون ايتش لينث اوف بايب زي ما انت عايز مديك هنا الاوبشنين مديك هنا تو اوبشنز يعني في التلات اربع بوصه ونازل اعمل تاج او حط على كل ماسوره تمام مديك تو اوبشنز تمام النقطه اللي بعدها اف نوت ماركينج اون ذا bundle tag or required marking shall be on each a lens. يعني لو مش موجود على التاج يبقى كل لينس لازم يكون ايه عليه. تمام. يعني بديك تو اوبشنز. يعني ده يا ده الشغل ده يا ده. بص يا جماعه اتفضل. البند الهندسه عباره عن ايه؟ رباط. ربط يعني انت بتطلب سبيشال اوردر وبيجي لك من غير اي بط؟ لا هو بيتكلم لو الكميه لا لو واحده لو واحده ونص حتى لازم تحط. انا كان جالي قبل كده اربع مواسير قد كده وعليهم وكان سكان جايين من بره بصراحه عليهم البندل وعليهم التاج بتاعهم وكل حاجه مكتوب عليهم. مش اي مشاكل خالص. معايا شباب كده وصلنا لحد رقم كام؟ رقم 10. كل الكلام ده كله لازم مكتوب في يكون مكتوب فين؟ محمد منصور. ما ادانيش اختيار قال لي اور ولا مش عارف ايه كله قال لي ايه شال بي. رجعنا ايه؟ تقريبا احنا رجعنا كل حاجه فيهم ما عدا تقريبا جريت. جيت مكتوب ايه؟ ماشي ما وصلناش عليه يعني. تمام انت عايز تعرف موضوع الجريد ده صح؟ خدها من التاج. خدها من التاج. بالظبط. بس ما قلت لك بقى اهو كل شركه لابد يبقى عندها كوالتي مانوال بتاعها تكون ذاكره تشتغل عليه. يا اما تشتغل بالكلر كودينج في الترسبيلتي يا اما تشتغل بالكودينج ماركينج يا اما مثلا اذا عندها بروجكت بتكتب هيد نمبر وجريد بس. كل شركه لها نظامها. وصلت؟ بس طبعا بس في المواسير الظاهره دي احسن من كلر بس طبعا الكلر كود لازم يكون ايه؟ متوثق دوكيومنتد عندك في كواليتي مانجمنت. المواصفه المصريه سياحه تسيح النمره الاولى سياحه تقول لها كام؟ كام؟ 16 المواصفه المصريه في مصر شغال على الايزك تقريبا؟ على الايزك بيرجعوا على الايزك؟ ايزك صح؟ تمام تمام يا جماعه كده عرفنا كده شفت ايوه صوره بتعرف تستلمها؟ كده بتعرف تستلمها كمقاسات بتعرف تستلمها كفيجوال؟ ها؟ الحاجه واقعه وغاز من غير تمام؟ يا شباب انا يهمني في الكود ازاي استخدمه؟ ازاي اطلع من الكود البيانات اللي انا عايزها؟ انا دلوقتي ما شفت ماسوره قبل اراجع شهاداتها اعرف استلمها تمام التمام. تمام؟ اعرف اطلع من الكود الريكوايرد ماركينج. انا بشرح حته بحته ليه؟ لان واخد مثال ل 1000 ماتيريال. احنا قلنا قبل كده ان ازمي 2 5000 صفحه، فانا واخد مثال واحد ومركز عليه جدا. لان زيه معظمه هيبقى زيه. في اختلافات بسيطه بس نفس الكونسبت. تمام؟ عشان كده باخد وقت في كل حاجه. تمام؟ يعني اي ممكن تلاقي في زياده وفي نقص حاجات بسيطه مش مشكله بس انا الكونسبت واحده ان انا اي ماتيريال بدور على الجنرال ريكويرمنت وادور على بالظبط بالظبط كده بالظبط كده في المقاسات لكل برضه لكل بليت لكل ماتيريال لها ايه؟ كل المقاسات بتاعها ما عدا البليت. البليت مش محتاج كل مقاسات تخيلها طول عرض مش محتاجه حاجه. اتفضل. خلاص وش وش ما يمكن البنجر ده تزق كده عادي بتحصل بتحصل مع ناس كتير مثلا بيجي يستلم مثلا 500 صوره تلاقي اصلا الموازين وزوجين مسجلين في النص كده طب جايين يا جماعه منين تصلحوا بقى ليهم بلاوي كذا بتحصل تمام 10 طيب يا جماعة الماتيريال بيحصل فيها نصب كبير قوي كبير قوي ساعه مطرق صح بالظبط ومن الاخر كده اي تيجي من جانب بره وبره ومضروب بالظبط بالظبط ايوه بره خصوصا الصيني الصيني وحتى اوروبا الشرقيه بتضرب اوكرانيا حتى اوكرانيا بتضرب اوكرانيا السبتيه غير اوكرانيا عاديه ساعات بيستقلوا بينا بس هو لما بتبقى الشحنه رايحه الشرق الاوسط والدول العالم بيقول لك ما بيفهموش معايا زيان الكلمه بيديك وعشان كده زي ما قلت قبل كده في ناس بتهتم انها تبعت حد فيندور يقعدهم في المصنع بقى انا قاعد لكم بقى لحد ما خلاص الشغل ده بس كان عندنا فاستر حسب بقى شايف اللي اسكت انا كان في فاستر سبلاير خلاص تمام 8.8 وبي 7 كله 190 وكله هوت ديب هوت ديب ماشي خلاص المفروض ان احنا في ريستريكشن على الاوريجن بتاع تشاينا والهند مثلا عملتوها ديت عندكم؟ طبعا والله طبعا ممتاز فاحنا بنشتري من الراجل ده في عجمان ده النصب كله هو بالنسبه له هو تريدر يعني هو عايز السيرتيفيكيت بتاعته تريدر عباره عن ستوكست تريدر بقى ريل ميكنج تفهمه عنده سيت ثانيه بتاعت تريدر برايس تمام حاجه صغيره كده وعنده برضه ميكنج بولز في الهيد المكنه وكده تمام فاسيلتي يعني صغيره بيجيب الماتيريال من الصين ويعملها عنده وردنا ماتيريال للسايت السايت اس في اول سايز كان 27 باين ام 27 اثنين كيسه بريد فراكشر انهار ابيض وده التالي فراكشر عملته انفستيجيشن فعملنا انفستيجيشن فهو راح بعت الشهادات بتاعنا ده لا هو مخبيها يا جماعه الشركات دلوقتي التريدرز بيعملوا ايه؟ ممكن يجيب لك ماتيريال من اي حته في الدنيا خلاص وياخد الانبوتس بتاعتها ويحطها في بوت هو التمبلت بتاع ام تي سي بتاعتك انت بتاعت السبلاير نفسه تمام فانت بالنسبه لك الماتيريال اوريجن بتاعها ايه؟ السبلاير اللي هو اكشولي هو عباره عن ايه؟ تريدر تمام ورحت عملت عليه اوديت لما حصل كده فرحت عملت عليه اوديت نعكشه نعكشه نعكشه جبت الاصل جبت اصل الماتيريال نون كونفورمنس ستيتس بتاعته هو الانترنال نفسها تمام فهو ذاكر الكيسه دي عاملها ريكوردد يعني ككنترول في النون كونفورمنس وكاتب بالنص كده ان الماتيريال بيرشيت فروم انترا تورت سبلاير فروم تشاينا مش هو بتكتشف اصلا ان كل ما تلاقي من تشاينا وهو بس اثنين بي او مثلا ثلاثه بي او كلها من تشاينا لان لما الفيلير ده حصل في الصيد فك كوريكتد اكشن فاحنا قمنا لاقطين ايه؟ عملنا له ايزوليشن في السبلاير وخدنا من كل سايزات وكل جريدز خلي من 4 جريد 5 جريد كلهم فيت كلهم فطبعا وقفنا الدنيا دي فاكتشفنا ان هو معظم الماتيريال اللي بيجيبها ايه؟ صيني سواء رو ماتيريال او يعني مانيفاكشر بيسز فموضوع الماتيريال ضرب الماتيريال ده يعني اقصى تصور وممكن يبيع لك ماتيريال اللي هي اصلا بتتباع مثلا لو انت هتشتريها من هولندا مثلا تشتريها مثلا ب 100 دولار ماشي يبقى والصين اصلا بيبقى 5 دولار جت الانفلانشا تخيل كده لو انت معاك ستوك كتير قوي شوف فرق قد ايه فلوس قد ايه بتتسرب التسريب لقيته جاي لي من الجسم الفلانشا جاء يا نهار ازرق اه والله طب انا شفت قبل كده عمال اعمل سوك تيست على اللحام واعمل على الجوان واعمل على مش عارف الصوت ده جاي لي منين وفي الاخر لقيت جسم الفلانشا اللي بيجي ديت مش هشوفها تاني انا شفتها واحده معموله في مصر واحده ابن حلال كانت متخيله مثلا مطلوبه سكيدو 40 وكانت مطلوبه 80 قام جه حاطط جوان في النص وزود التخانه ولحم ودراها باللحام وحجرها وبقت زي الفل نيجي نركبها معلم قام جت سابها مننا وزالة خالص واشترى والناس اشترت زي الفل حاطط جوان جوه ولحم من بره ولحم من جوه وحجر وزي الفل وهنا عامل السريشن بتاعته خلصت كل مش حاجه صعبه في المصريين عامه يعني الفلانشات قديمه شغاله اصلا. اه انا عندي هو عنده سكيدا 40 ومكتوب 80. هات يا ابني جواه من جوه ولحم حجر حد شاف حاجه يلا وصل ده بتقول ما فهموش حاجه فاهمني كده يعني. احنا بنستعمل برضه جنك ازاي بقى؟ بس انت عارف الماتيريال دي بتاعتها ايه؟ ماشي وعارف تخانتها كام؟ ماشي دي حاجه ثانيه. الماتيريال ما انت كنت عارفها وعارف عندك الاصل بتاعها وعندك التاريخ بتاعها. ما هو بقول لك انا قلتك كلمه قلتك السكنس بتاعها معروف كام؟ السكنس بتاعها معروف كام؟ لازم الناس بتوع الار بي اي يحسبوا التخانه دي تنفع ولا ما تنفعش. تمام بالنسبه للشولدن سيرفيس. تمام يا شباب؟ كده بالنسبه لنا المواسير كده بالنسبه لنا صعبه في استلام كده المارك برضه الماركينج طبعا من اكتر الماتيريال اللي مطلوب فيها ماركينج هي البايب. هي البايب والصح ان اي حاجه من دول مش مكتوبه ان سي ار. حل ان سي ار ده ايه؟ لو انا مثلا شفت الماركينج بتاعه ناقص تمام وهرفضها وارميها ولا اعمل بالظبط؟ هعملها هولد وهعمل ان سي ار والشركه ممكن يبعتوا لي حد عشان يكتب لي بيت المره. مره بعتوا لي حد عملها بالظبط بالظبط كده او يعمل تفويض لحد في بلدك يعمل الموضوع. لازم ورقه تفويض رسمي بالظبط كده عشان نسيب الحاجات المره المره. ها؟ طبعا دي حاجات رسميه وما دام كل بيقول لي شال يبقى اتحاسب عليها. الكود بيقول لي شال ما اقدرش اتكلم فاهمني؟ تمام ماشي نرجع تاني 35 كده يا جماعه كل يعرف يستلم ماتيريال كده يعرف الاكسبتر السكرتيه بتاعتك فين بالظبط كده ماشي. تمام ها لا لسه بدأ بقى كمان ساعتين هكمل كمان 10 لا بس لا 10 سجاير صح؟ لا 10 سجاير دي ممنوع بطلت يا ساتر. تمام بس ان شاء الله نص ساعه كده ونص ساعه كده تمام. خليكم معايا بس شويه دول يا جماعه عايزين نخلص النهارده اللي عمال كتير بالظبط وعايزين نخلص وعايزكم تستفادوا ماشي اللي جاي حاجه كتير قوي هنعديها ماشي كده. ادخل على 35 باجراف رقم 14 باجراف رقم 14 باشمهندس باجراف رقم 14 باشمهندس اللي هناك تمام صفحه كام دي؟ ها؟ تمام بقول لي الاستريتنس. انا خايف من الاستريتنس. يعني ايه الاستريتنس اصلا؟ يعني الماسور عندي فاع وجاج ولا لا؟ وازاي اقيسه اصلا؟ وامتى اخاف من العجاج؟ لما يكون عندي المشروع تي على الدي بتاعتها عاليه ولا واطيه؟ ولا واطيه؟ تي على الدي قليل لا بخاف منها لما تبقى قليله. التي على الدي بالظبط تي على الدي قليله لان كده هتلاقيها الدامتر كبير. لو كنت تي على الدي قليله الدامتر كبير والتخانه ايه؟ صغيره. انا ما قلتش تي بس ما قلتش دي بس قلت تي على الدي. فاهمني؟ لو كنت تي على الدي صغيره يبقى ايه رفيع وده الى حد ما كبير. تي على الدي كبيره يبقى تبخانه ايه محمله. تمام كده؟ تمام. بقيسها ازاي؟ عندي ماسوره تمام؟ ماسوره عايز اعرف الاستريتنس بتاعها. بحطها على سطح مستوي تمام؟ واشوف المسافه اللي منوره قد ايه؟ لو اشوف المسافه المنوره قد ايه؟ يعني عايز اعتبر هعمل يعني ايه؟ زي الكامبر والسويب في الستري ستراكشر ماشي؟ دي الماسوره جايه لي كده مثلا اكبرها طبعا تمام؟ بحطها على سطح مستوي تمام؟ واقيس المسافه دي تمام كده؟ واشوف مسموح بيها ولا لا؟ فين؟ هتلاقي في الجدول بتاع كام؟ جدول تيبل نمبر 3 بس انا لسه بس برضو مش مضمونه، لانك ممكن تبقى قد الرجل جنبه وجنب التاني، ممكن يكون اصلا العوجاج 3 دي مش 2 دي، ممكن يبقى كده بالظبط توستي. فاهمني؟ تمام يا جماعه. 40.1 بقول لك ايه، the finished pipe shall be reasonably straight. انا طالبها straight، ما تقوليش انا جمالي معوجة وقبل ما تشتغلنيش يعني. ماشي. for metal arc weld pipe، معظم المواسير اللي بيبقى فيها لحام، معظمها بيبقى فيها ديستورشن، وبالذات الكبير. والستانلس ده مصيبة. المثلث المحور ومواسير السبايرال. ايوه تمام. بس انا بتكلم على 35 بيتكلم على السمل. لا 106 سملس، لكن 35 بالظبط كده، ما تخشوا في بعضيها. بقيس طول الجزء منور ولا منور قد ايه؟ منور جزء منور ده اكبر مكان في حوالي، مكتوب اكبر مكان ولا والحد فين والطول قد ايه؟ تمام كده؟ لان ممكن يكون عندي اكتر من مكان، اكتر مكان منور، في مكان كبير قوي مكان صغير قوي. الكوب برضه بيقول لي العجاج ده في مسافه قد ايه. فاهم قصدي؟ فور ميتال ارك ويلد بايب بالنسبه للمواسير اللي ايه؟ ملحومه اللي هي سيم ويلد يعني. مش لازم سيم ويلد، ممكن يكون سبايرال. او سبايرال ماشي، سبايرال تمام كده. ممكن يكون ستريت، ممكن يكون سبايرال تمام كده. فور ميتال ارك ويلد بايب the maximum deviation from 3 متر straight edge placed so that both ends are in contact with the pipe shall be 3.2. يعني لما في مسافة 3 متر، لو دي مثلا اعتبر من طرف ده للطرف ده 3 متر، الماكسيمم بتاعي المسافة دي كام؟ 3.2. يعني زي ما هنقول في الستيل ستراكشر ملي لكل متر. ده طبعا الكلام ده مش غلط، مش صح انا بقوله، بس اقرب للايه؟ مش اكل، ده مش اكل، بس انا بقول على الستيل ستراكشر بقول لك خد ملي على كل متر، حتى في الايه في الكامبر والسويب. صح. في مواسير نفس الكلام، خد ملي واجزاء من 10 لكل ايه؟ لكل متر. وحتى لو ذكرت نفس قلت بالظبط، بس اقول لك لكل 3 متر ماكسيمم بتاع كام؟ حتى لو ايه كذا منطقه اكبر واحده، بس الماكسيمم بتاع ده بقول لك. وصلت؟ يعني 6 متر. لا انا مش فاهم. هنوصل لها دلوقتي، واحده واحده. خش على اللي بعدها. فور ميتال ارك ويلد بايب ويز لينث شورتر ذان 3 مترز ماكسيم ديفيشن شول بي برو ريتد ويز ريسبكت ريشيو اوف اكشوال. يعني من الاخر كده، لو الماسوره دي او المكان اللي فيه العجاج اقل من 3 متر، اعمل لي بقى ريشيو بقى. اعمل مش يعني مثلا لو هي متر، يبقى اصل الرقم ده على كام؟ على 3. صح؟ انا بتكلم على 3 على الاقل 3 متر. فهمت كده؟ نرجع تاني للحته الاولانيه. بتقول لك ايه؟ ماكسيم ديفيشن فروم 3 متر ستريت ايدجد بليست سو ذات بوث اندز ار ان كونتاكت وذ ذا بايب شال بي 3.2. يعني في النقطتين دول، المنطقه دي كونتاكت ماشي 3 متر، في مسافه 3 متر الماكسيمم بتاع 3.2. يعني لو 6 متر 6 متر 6 متر تمام كده؟ يعني 6 مللي لو انا عندي بايب 6 متر تاني كده؟ عندي بايب 6 متر او 12 متر حلو؟ وال 2 انس بتوعه لابسين الارض. لابسين الارض يعني ما فيش عوجات. لا هو هنا لسه واحدة في البراجراف ده، وهنا بيقول ايه؟ فور ميتال ارك ويلد بايب المواسير اللي هي ايه ملحومة ماشي. الماكسيمم ديفيشن فروم 3 متر ستريت ايدج، يعني المنطقة عندي سنة ستريت، يعني مكمل هنا ستريت، مكمل هنا ستريت. وصلت؟ ماشي كده؟ يعني عندي في المنطقة 3 متر العوجاج ده. نكمل. بيقول لك ايه؟ Place to the both ends are in contact with the pipe shall be ايه؟ 3.2. ده ماكسيمم ايه؟ both ends هنا مقصود بها ايه؟ both ends يعني المسافه دي مش دي هندسه، المسافه 6 متر مثلا. 12 6 متر. وفي الجزء ده بس فيها ايه؟ فيها حته مخبوطه. تمام كده؟ يبقى في يبقى في 3 متر المكسيم بتاعي كام؟ اسمح لي ب 3 متر. 3 متر 3 متر يبقى 4 يبقى كلها ريجكت. بالظبط. بشرط ان 6 متر فيهم 7 ريجكت. لا هو عشان ديت مش صح، مش سليم اللي قلته. في الاكتر ما ذكرهاش. ما حددهاش. ترجع فين بقى؟ ترجع فين؟ ترجع ل 106، ترجع للتيبل نمبر 2، تيبل نمبر 3. مكتوب ايه؟ ستريتنس تولرنس. تيبل نمبر 3 في 35. ادخل على الجدول ده هتجيب اللي انت عايزه. هو اصلا هنا لما التيبل مقاساتها. ها؟ وهي التيبل مقاساتها. بالظبط. بالظبط. 106. لو قال 3 جزأ. شوف النسبة، شوف نسبة وتناسب، يعني عنده ماسورة ماشية تمام زي الفل، بس حتة صغيرة فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها نون ستريت. المنطقة دي، المنطقة دي اعتبرها كام؟ متر. وهو بيقول لي 3 مللي لكل 3 متر. يبقى ايه؟ بالنسبة لو انا عايز اعمل متر واحد قاسم 3.2 على كام؟ على 3. بس لو في اكتر يعني 3.2 مللي لكل 3 متر. مش كده؟ ارجع بيها لو انت عايز، لو انت عايز 1 متر. ما تقسم دي على كام؟ على 3. يبقى توصل لكام مثلا؟ 1.0 مثلا 6. 6. وصلت؟ تمام؟ نسبة وتناسب. وصلت شباب؟ طيب بالنسبة للتيبل، بالنسبة للتيبل ادخل عليه أي مقاس عندك هتشوفه. هو أبطو 5 دي دانتا. فين بس؟ اوتر دايمتر اب تو 5 انش. كل واخد باله من دي بقى يا شباب؟ تاني معلش، تيبل 3 معلش، تيبل 3 هنسى في تيبل 3 مكتوب في ايه؟ في الشمال من فوق سبيسفايد اوتر دايمتر انش. يعني ماليش دعوه بالايه؟ بالجدول. ماليش دعوه بالجدول، انش. هو هنا ليه في الفتره ما حرفناش اصلا على الجدول؟ قال لك بص على الجدول كده، بص على الجدول كده. المفروض فعلا حاجه زي كده، بس دي الجداول بتاعه الايه؟ ستريتنس تولرنس. تمام؟ تمام. بيقول لك من حد 5 اب تو 5 انش انكلوزيف، يعني 5 انش ايه؟ اوتسايد دايمتر. اوتسايد دايمتر 5 انش. ما قلتش ايه؟ ام بي اس. تمام كده؟ وصلت؟ سبيسيفايد وول سيكنس بالانش. سبيسيفايد في المية. بالظبط كده. اوتسايد دايمتر يعني 3% من الاوتسايد دايمتر مسموح لي بكرفتشر كذا كذا. تمام؟ مسموح بكرفتشر قد كذا حسب الطول، في الطول نفسه. بص كده مكتوب ايه؟ بيقول لك ايه؟ بالنسبه لخمسه، اللي 5 انش بيقول لك والسبيسيفايد، سبيسيفايد وول تكنس اوفر 3% اوتر دايمتر، يعني التي على دي كام؟ 3% اكبر من 3%. بالظبط كده. بالظبط كده. تمام كده؟ يقول لك الماكسيم كيرفيتشر كام؟ 3. طب ازاي يقول لحد نص؟ نص ايه؟ بص يا جماعه، حد نص، حد نص انش، حد نص انش. ها؟ يعني معاك من تي على دي، يعني بص هي رخمه شويه. هي رخمه شويه. رخمه شويه هندسه. عشان ما ربطهاش بالسكنس. لا ما ربطهاش بالسكنس. ده عمل جدول جابه من حته ثانيه. ركزوا كده مع شباب. ها؟ دي وزن. ليه؟ دي ملحومه الناس. مش كاتب، مش كاتب الجدول ده. الجدول مش كاتب. بس خلينا بس في الحته دي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لحد 5 انش. اول حاجه همسك اول سطر مع بعض كده في تيبل 3. كل ركز يا شباب، هتبقى لحد كام؟ 5 انش. يعني اكبر ولا اقل؟ اقل. اقل مني او يساوي 5 انش. اهي اول مره اعملها. تمام. اول سطر بيقول لك ايه؟ اوفر 3% او اوتر دايمتر، يعني لو الدخانه بتاعتك 3% من بقى قدام ده لحد ماكسيم كام؟ نص انش. يعني دي اللي هي دي على دي. بص الجدول اللي بعده بيقول لك التخان صح؟ اكنها كده اكنها كده بس هي ايه؟ 3 من 10 من ايه؟ من الدي 3 من ده المينيموم ماكسيموم بتاعك كام؟ نص ايه؟ نص انش ده الرينج بتاعي من 3 من 100 وما قالش ليش هو انا قلت لك اهو بقى 3 من 100 هندسه ها؟ 3 من 100 من 3 من 100 من الاوتسايد دايمتر لحد نص انش لحد ماكسيموم بتاع نص انش لحد نص انش تخانه ماشي يعني من الريشيو والانش اه عادي يعني مثلا مش ريشيو بقى بس الاوتسايد دايمتر هناخد مثال هناخد مثال ناخد مثال يا شباب هناخد مثلا وليكن 2 انش 2 انش مش ام بي اس 2 انش 2 انش يعني كام؟ 50 كام؟ 50 بوينت تمام ماشي كده؟ تمام ال 3 من 100 من الرقم ده يبقى كام؟ 3 في 100 هيبقى 1.5 صح؟ 1.5 1.5 ايه؟ 1.5 ايه؟ لا من انا كده عملت انا كده عملت حاجه غلط اني دخلت دي مع دي المفروض ما احولش بالظبط كده دفعت عليه فاهم بالظبط كده فاهم اتكلم مثلا حاجه زي 2 بوصه 2 بوصه 3% من 2 بوصه يبقى كام 6 بس ازاي اسمعني بس الاخر اسمعني ده مش نص انش بس قال لك بس واحد واحد ايه دايمنشن بس دي مش على دي بص هندسه مكتوب سبيسيفايد وول ثيكنس انش انش رقم بس المينيمم بتاعي المينيمم بتاعي 3 ايه 3% من الاوتر دايمتر بتاعك الاوتر دايمتر 2 3% يعني كام؟ 6 من 100 6 من 100 يعني معايا من 6% ده مينيموم النص غلط النص النص ايه يا شباب؟ والماكسيموم بتاع ايه؟ ماشي كده؟ يعني لو عندي مشروع 2 انش والتخانه بتاعتها في الرينج ده يبقى كده شغال في اول ايه؟ اول وصل كده؟ وصل كده؟ كمل بقى على الشمال هقول لك الكيرفتشر بتاع المكسيم بتاعي كام 3 من ايه 3 من الانش لكل ايه لكل 3 فيت ماشي بس دي انش دي مش عباره عن انش في الجدول انت قلت انش او تقدر تعمل 2 انش مهما كانت تخليتها في الرينج ده بقت في اول سطر بس 2 انش دي مش هي في الجدول لا مش في الجدول انا ما دام حاطط دي معناها كده مش جدول اه في الاول يا جماعه ما دام هيش ام بي اس خلاص اشوف اللي في الجدول كام بالظبط مش في الجدول بقى مالناش في الجدول انا اصلا دي تحولها دي تحول اه لو دي ام بي اس الجدول كام 2 وكام 2 7 ولا كام لا برضه لا دي 2 انش معناها يعني يضرب 25 بوينت 4 ما فيش عارف الجدول خالص هو خلاص ضربت 3% في 2 انش هو سؤال الرينج التخانات بتاعه في اول سطر ماشي هيبقى 6 من 100 لحد نص انش عايز يقول لو انت ان بي اس 2 هنخش زي ما قلت لنا نخش الجدول ماشي الاوتر دايمتر ويعوض في المعادله بالظبط مفيش مشكله برضه السؤال ما ينقص رينج اقل من 5 انش ها لو اقل من 5 انش هل الكود اعتبره ان هو مفيش بوتنشال يبقى فيه يعني ستريت ديس مثلا ما عندك من اقل من 5% اقل من 5 يعني اه يعني من 5 ونازل مين هو انت اقل من 5 اقل من 5 لو السيكنس اقل من النسبه دي لو السيكنس اقل من 3% من اوتر دايمتر ده قصدك لو انت قصدك لو اقل من 3% ده هو سكت لي اه ده مينيمم وماكسيموم اه او ما هو ده مش مينيمم وماكسيموم هو اداني رينج سيكنس بالظبط صح رينج سيكنس هل اوكي من انش من بوصه بقى هو اكيد حط الرقم ده عشان عارف ان حد بيطلب ارقام اقل من كده صح يعني هو اللوجيك كوميرشال يعني كوميرشال طب كده يعني لو عندي مشروع 2 بوصه مهما كانت تخانتها في الرينج ده يبقى الماكسيموم كيرفشر عندي كام؟ 3 من كام؟ 3 من 100 لكل 3 فيت انش لكل 3 فيت يعني ايه بقى ماكسيمم كيرفكشر؟ يعني اقصى اوجاج اقصى اوجاج تمام يعني يعني هيقيسوا ازاي؟ من النور لما تحطوا ماسوره على المنطقه ستريت وتشوفوا النور قد ايه؟ يعني ارتفاع الكيرف نفسه شوفوا النور قد ايه؟ النور اه النور قد ايه؟ في اعلى نقطه فيه بالظبط ما تزيدش عن 3 من 100 انش لكل 3 فيت لكل 3 فيت او وانت بصيت في الشمال تاني مكتوب ايه او 1 من 10 1 من 100 في اللينس في اي مكان في الطول مش عارف كان كل هدات كله كان على 3 فيت بس طب بالنسبه لبيت الطول ايه؟ بيقول لك بيت الطول ما تزيدش عن كام؟ عن كام؟ 1 من 100. تفيدنا حاجه ثانيه بقى؟ لا لا يعني الطول ده طول الحداد نفسه بالظبط كده، مش طول المصفوف. لا تمام كده؟ تمام. احنا بقى سطر بالجدول ده معناه ان هو اقصى حاجه 12.75 فين؟ فين ده؟ اخر 12.75. طب خليها بعد الكرسي عشان بس حاجات تطلع على الشط. بعد كده صعب يبقى فين مباراه صعبه جدا اللي إذا كانت واخدة ضربة حرة مباشرة بقى. أنا كل خوفي في المواسير الصغيرة. عشان كده المفروض في كل مخزن يقول لك الماكسيموم هايت كذا بالنسبه للمواسير او ماكسيموم نمبر اوف ويف. حتى لما تيجي تحطها على الركات يقول لك المسافه من الركب والركب قد ايه. ويكون مرتفع على الارض قد ايه عشان الصدى ما يجيش من تحت، وبالذات لو في مطره. دي مش موجوده؟ لا ده موجوده. ده كود اوف براكتس بتاع الشركه بتاعت بتاع المكان ده. فيه انا هعمل كود اوف براكتس ده براكتس بتاع الشركه بتاعت. انا لو في صحراء غير لما اكون جنب بحر، غير لما اكون مثلا في حته فاطين. بالظبط. يعني اسال لو في صحراء الرمله هتشفط الميه مش فارقه معايا، فاهمني؟ غير لما احط مثلا فطافه فوقي ممكن مع ايه المطره تبوظ كل الماتيريال بتاعتي. في ارامكو عاملين حاجه اسمها بي اف اف شغالين بيها زي كود براكتس كده، بيست براكتس بيشتغلوا بيه. تمام كده؟ بس مش مخليها مانداتوري يعني. تاني كده؟ الطبقة اللي في الجدول. الجدول. ها؟ ما هي دي؟ لو الخطة بوظتك الأوتر دايمتر دخلته جوه، لا دي حاجة لازم ترفض. مش لا مش لازم. مش لازم هندسة ليها سماحية. لو بوظت لو دخلتهاش جوه لو بنش خبطة، بقول لك خبطة. أيوه خبطة ليها سماحية. يعني لو حتى لو دخلت اللي بوظتك الأوتر دايمتر. حد كمان بس وراني كده. هقول لحضرتك مفيش اي بي اي بس. لا مش مش مش اي بي اي ده اسمي. وريها لي اسمي هجيبها لك. اسمك ايه ده حسب مكانها في مصر؟ 31 انا دلوقتي بس انا بستلم ماتريال. لا مثلا انا اشتغلت في 6.8 باي باي بتاع باي لاين بتاع الغاز. ايوه ماشي ما فيهاش كام ده؟ لا سيدي هتقلب 10 ريال ولا 10 ريال 10 ريال. لا ده كان يا سيدي هتقلب 10 ريال. ده كان قلبه 100 ريال صعود. كده كده دور بقى كده هشتغل لك عليها. لا خد بالك خد بالك دلوقتي انت مستنيكم معاك 6.8 شفتوا انت هتروح البيت تشوف عليه يعني اللاب مع واحد زميلك هعجزك برضه انت هتعجزني. طب انا طلعتها. لا ليها سماحيه. ناخد 10 دقايق يا جماعه يلا عشان الراجل ده جاب اخطاء. مرتبطه بالروت الرقم. انت قصدك عليه ده؟ قصدك عليه ده؟ ما يجي بعد الليفلنج ده حاجه زي الليفلنج بدخل. لا يا هندسه مش الفرشه. لا مش الفرشه. مش الفرشه. لا مش الفرشه. كم على الليفلنج؟ على الليفلنج قبل ما اشتغل قبل ما اعمل مثلا قبل ما اقعد افضل هل بدخل كان مدخل زي لوح صور كده. بتكلم على الجيج. الجيجنج على الجيجنج اه الجيجنج بليت 66% 65% اه بالظبط. لا لا لا بتكلم عليه ما هي دي في البيج شوف شويه. انا بقول لحضرتك 160 هنا بص انت صح ال دي ليها سماحيه مش كده اتعلم من بعض اتفضل. هو عدلي بالبي دي اف